السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله وتعالى إليكم وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه، البشير النذير والسراج المنير. نعم، قال الشيخ البخاري، وقفنا نمشي إلى الحديث الثاني. نعم، اقرأ يا بني الحديث الثاني. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله في باب المعراج: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها صلى الله عليه وسلم ليلة أسي به إلى بيت المقدس. قال: وشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه يفسر الآية، ترجمان القرآن. رضي الله عنه دعا له الرسول، قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. علمه إيش؟ التأويل وفقهه. وفي رواية: علمه الكتاب والحكمة. علمه الكتاب وإيش؟ دعا رسول الله يسلم له هذا الفتى الغلام الذكي. مر أمس البارحة، أين ولد عبد الله بن عباس؟ في إيش؟ في مكة، في شعب أبي طالب، لما حوصروا في السنتين، أليس كذلك؟ لما حوصر الرسول وسلم ولد في الشعب. قال: وهو كان ذكي وكان فطن، كان حذر، وقال: بت ليلة عند خالتنا. إيش قال؟ بت ليلة عند خالتي إيش؟ ميمون، خالة أخت أمه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه، وكانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه لبابة بنت الحارث، أمه إيش؟ لبابة رضي الله عنها. ثاني أسلمت بعد خديجة، هذه زوجة من؟ العباس بن عبد المطلب. ما اسمها؟ لبابة أخت ميمونة، وهي أم إيش؟ الله بن عباس رضي الله عنها، وتكنى أم الفضل رضي الله عنها، وهذا ابنها. قال: لما بت عند خالتي ميمونة لأرى كيف الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقام من الليل فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قام صلى، فقمت توضأت مثله بجواره، فوقفت عن يساره فأخذني وقامني عن يميني، صلوات كذا، أخذه وقامه عن يميني صلوات الله. غلام، ولا قام يفعل ما فعل الرسول، هذا من فطنته رضي الله عنه. هنا إيش يقول؟ قال في قول الله تعالى: وما الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها رضي الله ليلة أسري به لبثني. أنه يقول حقيقة، ليس مناما، ليس إيش؟ مناما، يعني الإسراء والمعراج حقيقة، رؤيا عين، يعني رأى، ما هي مناما تخيلا، لأن المنام ما تدري، المنام ما تدري، أليس كذلك؟ قد يكون إيش؟ أضغاث، وذلك الرؤيا ما يعمل بها، لكن تفسيرها يعني كيف هي، هذا شيء آخر. لكن الرؤيا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا تارة تكون من الملك، وتارة تكون من الشيطان، تارة تكون من إيش؟ من الملك يرسله الله جل وعلا للعبد هو نايم في النوم ويرى، سبحان الله العظيم، كما رأى الرسول ورأى ويعقوب ويوسف لما قال: يا أبتي إني أرى إيش؟ سبعة إيش اسمه إيش؟ رأيت الشمس والقمر رأيت مساجد. هذا يوسف عليه السلام: ني رأيت إيش؟ 11 كوكبا، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد. عرف يعقوب عليه السلام بحق أن ابنه هذا سيكون نبي، سبحان الله العظيم، أن ابنه هذا الصغير، هو صغير، هو فتى في 10 سنين ولا 8، سيكون نبي. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على، لأنه وجده ما شاء الله ولد فطن. الأولاد قد يكون ولد فطن وقد يكون ولد غبي، وهما أخوان، واحد ما شاء الله ذكي مع أبيه دائما: يا أبتي، يحفظ ما يقول أبوه، يسمع ما يقول أبوه، والثاني يلعب، وهكذا ولا لا؟ فيوسف كان ما شاء الله دائما عند أبيه، فكان أبوه ما شاء الله عرف فيه النجابة وعرف أنه سيكون نبي. فلما رأى تلك الرؤية قال يا ابني لا تقصص رؤياك على عشوائية، يكون لها تأثير. إذن الرؤية، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال في الحديث الصحيح؟ الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. الرؤية الصادقة جزء من 46، يعني جزء من الوحي، وحي حقيقة الرؤية الصادقة. أنتم لا الرؤية إيش صادقة؟ هذه رؤية المنامية، ومن يعرفها يفطنها لو الألباب. ما كل واحد يقول، ولذلك ما ترون في القنوات الفضائية هؤلاء أكثرهم دجالين، 99% يكذبون يسجلون على الناس هذا الباب، لكن نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. فتحوا الباب على مصراعيه، الناس تجيهم شياطين وكل واحد يقول أنا رأيت، ويأتي هذا يفسر له ويقول له كذا ويقول كذا، ما يصلح هذا، لا يصلح. أليس كذلك ولا لا؟ الرؤية كما قال مالك رحمه الله أيلعب بالنبوة؟ لما قيل فلان يؤول الرؤية هل يلعب بالنبوة؟ هذا وحي. الرؤية إيش؟ لأنه لما تنام يا عبد الله، لما تنام خلاص أنت يذهب عقلك، يا الله يتوفى الأنفس، تروح نفسك تذهب، يشرح بها كما يشاء سبحانه، فيريها ما يريه ثم يردها إليك، ثم يردها إليك، أليس كذلك؟ ولا يردها إليك. وقد ورد أن الرسول قال من رآني فقد رآني، فإن الشيطان إيش؟ ها؟ لا يتبع. شوفوا هنا نقف عند المخرفين الدجالين الكذابين، نسأل الله أن يهديهم. نقول رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ بن حجر، من قال العلماء من قال رأيت الرسول سلم يعرض رؤياه، يعرض رؤياه، فإن رآه كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكما كان نعم نقول رؤياك حق، وإن كان غير ذلك نقول أنت لم ترى الرسول، مستحيل أنك رأيت الرسول. لو رأى رجل حالق لحيته وقال أنا رسول الله صادق؟ لو قال رأى رجل لحيته بيضاء قال أنا رأيت الرسول صادق؟ ما هو صحيح. رآه الحاصل كل شيء، أشياء كثيرة. واحد من المخرفين ما قال الرسول وقال لي السجارة لك حلال، رأى الرسول قلت له والله رأى شيطان، ما رأى الرسول، لأنه هوى في السجارة، هوى في ما رأى الرسول، لأن الرسول ما يقول اشرب السجارة، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح، هذا الحق. فإذا ما كل من قال أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يكون رأى الرسول، لا يا أخي، لا يا أخي، انتبه، ادرس سنة، أحب سنته، انظرها كيف هي، كيف كان الرسول في حياته صلوات الله عليه وسلم. والله بيته كيف كان، حجرته منبره كيف كان من خشب، كيف كان في مدينته، كيف يركب الراحلة، كيف ركب القصواء، تصور ركب القصواء يطوف حول الكعبة، لا إله إلا الله، شيء عظيم. ما هي الكعبة بهذا الآن في الأنوار، شيء آخر في الزمن السابق، يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن في زمننا هذا على نحشر معه، نسأل الله أن يحشرنا معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحقيقة، يعني لا يكون رأينا وهواؤنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الرؤيا التي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هنا رؤيا إيش؟ عين، رؤيا حق، كأنه رأى لما صعد للسماء ورأى الجنة والنار، ورأى، لأنه هذا مختصر، في روايات أخرى كثيرة، رأى الجنة والنار، ورأى الناس يعذبون، ورأى كذا ورأى كذا، ورأى صلى الله عليه وسلم. هذه الرؤيا التي ليلة الإسراء والمعراج رؤيا إيش؟ عين حق، يعني حقيقة بعينيه. من قال رؤيا عين أريها الرسول ليس فيه. قال والشجرة الملعونة في القرآن، هي الزقوم، لا هي إيش؟ شجرة الزقوم، ونخوفهم، الله أكبر، ونخوفهم كما قال الله في القرآن، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قتل الخبيث معه عداء الله، لما ذكرت شجرة الزقوم إيش فعل؟ جاء بالتمر والزبد، عرف التمر والزبد طعام، قال يدعو محمد نزقب، إحنا نأكل هذا، نأكله هنا الآن، يزقب سبحان، يستهزئ بإيش؟ برسول الله صلوات الله وسلامه. قال نعم قال والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال ثم قال باب ما جاء في وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة بعد الإسراء والمعراج. ننظر ماذا حدث من أحداث السيرة العطرة سيرة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. ماذا انظر الآن اقرأ. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. نقي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس بشهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي وكان قائد كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطول. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواتقنا على الإسلام وما أحد بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. جيد. باب ما جاء في وفود الأنصار إلى النبي. الوفود جمع وفد يعني كيفية وفود الأنصار وهم الأوس والخزرج كانوا يسكنون في المدينة لما جاء إلى مكة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيعة العقبة والبيعة التي حدثت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان العقبة في العقبة هذه العقبة الموجودة الآن العقبة الكبرى. قال حدثنا جاء بحديثي البخاري ذكر حديثين حديثا بإسنادين حديثا واحدا بإيش بإسنادين. الإسناد الأول شيخ البخاري يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء هذه حاء معناها تحويل للسند يعني كان البخاري يقول وأنا عندي كذلك إسناد آخر لابن شهاب لما وقف عند ابن شهاب قال عندي هذا ما هو حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني عن ابن شهاب الالتقاء في ابن شهاب ثانية ليس كذلك لا يعني يونس وعقيل كلاهما أخذ عن ابن شهاب تلميذين. نعم قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد ابن كعب بن مالك عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك كذا ولا لا أن عبد الله يعني والده ابن مالك كان قائد كعب حين عمي يعني كعب الكبرى هذا صحابي كعب بن مالك إيش صحابي رضي الله من إيش من الثلاثة الذين إيش خلفوا في غزوة تبوك لما قيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا هذا كعب منهم رضي الله عنه كذول رضي الله كعب بن مالك لأنهم هذول الثلاثة مؤمنين صادقين خلفوا عن رسول الله تكاسلا وأدبهم الله جل وعلا ما هو نفاق لأنه وإن كان خشوا على أنفسهم النفاق إنما تخلفوا عن رسول الله في غزوة إيش تبوك لأن كانت وقت شدة والرسول علمهم قال ترى رايح تبوك مشوا معي فهؤلاء الثلاثة خلف والمنافقون تخلف المنافقون خلاص فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله نسأل الله السلام والعافية. لكن كعب هذا من الثلاثة الذين خلفوا يقول كعب سمعت أنك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله الحديث طويل ذكر كعب حديثا طويلا ذكره البخاري في غزوة تبوك وانتوا في تفسير إيش سورة إيش وعلى الثلاثة الذين خلفوا لكن هنا جاب جزء منهم دائما يقطع على حديث ويجيب الشاهد ويجيب إيش مكان الشاهد أليس كذلك ولا لا. فهو يقول كعب بن مالك حين تخلفت أنا تخلفت فعلا عن تبوك وما هو يعني يعني يعني نفاق وإنما يعني ما يدري ما يدري فهمت ولا. قال حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. الله أكبر. هذه ليلة العقبة الثانية لأن بيعة العقبة ثلاث بيعات. كم بيعة؟ ثلاث بيعات. الأولى كانوا ستة نفر السنة الأولى لما عرض الرسول نفسه عليهم كانوا كم نفر؟ ستة نفر في السنة بعد ما جاء من المعراج وفرت وكان يعرض نفسه على القبائل يقول من يؤويني من إيش؟ ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول من يؤويني حتى أبلغ ربي. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن قريشا منعوني أن أبلغ أبي. كان يدور في القبائل في الموسم حق الحج، كانوا يحجون سبحان الله العظيم، يروحون على مزدلفة ويروحون منى ويذبحون ويأكلون، لكن على شرك. ماذا كانوا يهلون؟ ها، من يعرف كانوا يهلون؟ يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. شوف الشيطان كيف قال له، لبيك اللهم لبيك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. الله أكبر، يشركون بالله. فكان رسول حين يسمعهم عندما يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قفوا قفوا عند هذه، لا تقول إلا شريكا هو لك. سبحان الله العظيم، كان يقول هنا وقفوا، ما يسمع إلا شريكا هو لك. الله أكبر، تملك وما ملك. سبحان الله العظيم. قال من يؤويني فإن قريشا أقوني. قال فلما لقي هؤلاء في العقبة الأولى كانوا كم؟ ستة نفر. فلما سمعوا كان ما شاء الله عندهم أمر عظيم. قال أذكر لكم، قال عن عبادة بن الصامت قال حدثني عن ابن إسحاق حدثني عاصم ابن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم؟ الرسول رأى هؤلاء القوم الستة من من من من الخز من من الأنصار، قال من أنتم؟ قال أفلا تجلسون أكلمكم، اجلسوا خذوا أكلمكم كلمات. سبحان الله العظيم، ينصحهم كلمات، أليس كذلك ولا لا؟ لا بد هكذا الداعية، تعال أكلمك يا بني. فجاء يستمع مسكين، أنت نصحته يا عبد الله يا كذا، إن الشعر وأظهرته لنكاشف رأسه ماشي يا بني. إن كنت تريد السنة فانتبه، هذا ليس سنة، أبيش ليس سنة شرعية، وإنما فعلا الرسول كان له شعر، لكن هذا سنة طبيعية، سنة إيش؟ طبيعية، يعني يعني يعني عادة قومي، عادة قومي كانوا يشطون الشعر. كان الرسول له جمة صلوات الله وسلامه عليه، أليس كذا؟ كمة، كان له إيش؟ جمة، كما أن له إيش؟ عمة. أرسل ولا لا؟ يفهموا يا إخوان، ترى علمكم السنة، كمة كما أن له عمة. الجمة والعمة ليستا سنتان شرعيتان، وإنما سنتان طبيعيتان عادتان. تعرف عادة؟ تعرف عادة؟ يعني عادة، نحن عادتنا نلبس، عادتنا نلبس هذا، أليس كذلك ولا لا؟ هذه العادة، هذه العادة، هذه السنة إيش؟ هذه السنة عادية طبيعية، ليست سنة شرعية. السنة الشرعية والسنة الطبيعية الجبلية، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح، نفرق بينهم. السنة الشرعية يثاب فاعلها فعلا، يثاب إيش؟ فاعلها. لكن السنة الطبيعية العادية لا لا لا، إذا اعتقد الإنسان أنها سنة شرعية قد يدخل في البدعة، انتبهوا. إذا أنها سنة شرعية مندوب إليها حث الإسلام عليها قد يدخل في البدعة، وهي شيء عادي، أليس كذا؟ نصرني فقهنا وإياكم في الدين، قولوا آمين. إذن هنا الرسول قال لهم صلى الله عليه وسلم لما رآهم من أنتم؟ قالوا تجلسون وكذا، قالوا نعم. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن وكان مما لهم، شوف الله عز وجل هيأ لهم، وكان مما صنع الله لهم، يعني مما كتب الله لهم وصنع كتب لهم، أن اليهود كانوا معهم في بلادهم. اليهود كانوا فين؟ في المدينة، لا إشكال، وكانوا أهل كتاب، وكان الأوس والخزرج أكثر منهم، الأوس والخزرج كانوا أكثر من اليهود، وكانوا إذا كان بينهم شيء، يعني بين إيش؟ الأنصار، الأوس والخزرج كان يكون بينهم ما يكون بين الناس، فكان الأنصار أكثر منهم، يضربونهم، يخنقون اليهود خنق ضرب، كان يعطونهم. فكان اليهود إيش يقولون لهم؟ كانوا يقولون إن نبيا سيبعث الآن قد أظلمه، نتبعه فنقتلكم معه. اليهود يقولون للأنصار، يقولون للأوس والخزرج أنتم تكسروننا الآن، لكن سيأتي يخرج نتبعه نقتلكم معه، فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كلم الأوس والخزرج هذول عرفوا النعي عرفوا الوصف. فقال بعضهم لبعض لا يا يا يا كذا لا تسبقن اليهود إليه. يلا هذا هو النبي هذا محمد. عرفوا رحم الخير عرفوا أن هذا محمد هو النبي المبعوث الموعود. فآمنوا وصدقوا فانصرفوا إلى بلادهم يدعوهم وقومهم. فلما أخبروهم لم يبقى دور من قوم إلا فيه ذكر الرسول حتى كان الموسم الثاني. فجاء إثنى عشر في الموسم الثاني العقبة الثانية كم جاء؟ 12. وكان كعب بن مالك هذا كعب بن مالك كان إيش؟ جاء في العقبة الثانية وكان من النقباء رضي الله عنه شهد العقبة يا رسول صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم رجعوا إلى قومهم وواعدوه في الإيش في السنة القادمة وعدوه في إيش ووعدناه العقبة في السنة الثالثة. فاجتمعنا 73 رجلا في السنة الثالثة كم رجل 73 انتبهوا جيد. قال ومعنا في العقبة الثالثة 73 رجلا ومعنا امرأتان قال فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم قال له أسعد بن زرارة يا رسول الله سل يا محمد لربك ولنفسك سل ما شئت ماذا تريد أخبرنا ما لنا من ثواب. قال أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤوكنا وتمنعونا مما نمنع منه تمنعون منه أنفسكم. قالوا فما لنا قال لكم الجنة. قالوا ذلك لك. أخرجه الإمام أحمد. معنى ليلة العقبة حين توثقنا عن الإسلام قال وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر عند الناس فيها يعني كانت مكة عند الناس. نعم انتهينا من هذا. هات الحديث اللي بعده. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله عنهما يقول شهد بي خلايا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور. أيضا في هذا الحديث إخبار من جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد الأنصار لما شهد العقبة كان طفلا صغيرا شهد العقبة. قال جابر جابر لما شهد قال شهد بي خالاي يعني اثنين من أخواله معهم العقبة الثانية قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معروف لما شهدوا العقبة الثانية. نعم إذن هذا يدل على إيش؟ على أن جابرا رضي الله عنه شهد العقبة. جابر عبد الله شهد إيش؟ بيعة العقبة مبايعة الرسول على نصرته. والله أمرها ليس بالسهل بيعة العقبة. نعم ليش؟ قال سأخبركم إن شاء الله عن بيعة عظيمة إن شاء الله. قال عطاء أي الله. هات الحديث الذي بعده. حدثني إبراهيم أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخلايا من أصحاب. جيد الآن زاد. أول شهد بي خلاي الآن قال أنا وأبي وإيش وخلاي من أصحاب العقبة يعني أبوه عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام استشهد في أحد رضي الله عنه. عبد الله بن حرام استشهد في إيش في أحد. نعم. قال اقرأ الذي بعده. نعم. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن أبي شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولكم من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتانه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو أحد من شهد إيش؟ العقبة، كذا ولا لا؟ من العقبة، وكانت هذه العقبة الأولى، كانت العقبة إيش؟ الأولى. قال كما ورد في إيش بن أن عبادة قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، فكنا 12 رجلا، كنا إيش؟ 12 هذه البيعة. قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. هذه بيعة النساء، وهي كان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء لما قال الله عز وجل: إذا جاءكم ناس يبايعنك على أن لا يشركنا. كأنها نزلت هذه الآية متأخر، يعني في هذه الأول. إيش يقول عبادة؟ قال أن عبادة من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصل ليلة العقبة، يعني كذلك كان في ليلة العقبة. قال: أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، يعني جماعة، قالوا: بايعوني على أن لا أشركوا بالله شيئا. هذه بيعة النساء. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، ولا تعصوني في إيه؟ في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى منكم يعني مشى ووفى بهذه البيعة، ولا زنى ولا قتل ولا أشرك ولا سرق، كذا ولا لا؟ قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، من أصاب من ذلك من الزنا، من القتل، كذا، من السرقة، كذا ولا لا؟ لا تقتلوا لا تسرقوا، من أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فهو كفارة له، يعني جزاء بما فعل، لو قطعت يده، وليس كذلك لو قتل فكفارة بما قتل، لأنه قتل يقتل، هذا هو الصحيح. ومن أصاب شيئا، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله أمره إيش؟ إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه سبحانه جل وعلا. قال: فبايعناه على ذلك. عبادة بن الصامت على أنه بايع المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه البيعة، وتسمى بيعة النساء، بيعة إيش؟ لأن هذا كان يبايع صلى الله عليه وسلم النساء على ذلك. نعم، اقرأ الذي انتهينا من هذا الباب. حدثنا تيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل، حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نقضي بالجنة، إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان تحك إلى الله. جيد، هذا حديث آخر عبادة مثل الأول. يقول ماذا عبادة؟ إني من النقباء، النقباء الرؤساء، جعله نقيبا 12 نقيبا كنقباء بني إسرائيل لما جاءوا في المرة الثانية، في العقبة الثانية، والتي كانت هجرة مباشرة، يعني في السنة الثالثة بعد المعراج، في السنة الثالثة العشرة في موسم الحج، وكانوا أكثر كم؟ 70 رجلا. نعم. قال: هذه البيعة الثالثة هذه جعله الرسول من النقباء، يقولي 12 نقيبا كنقباء بني إسرائيل، يعني كأنهم يرجعوا إليه، سبحان الله العظيم. يعني لا بد من الناس، من زعماء رضي الله، لا بد من إمارة، لا بد من أمير برا كان أو فاجرا، لا بد الناس يسيرون على هذا الأمر، أما كل واحد يمشي على رأسه. نعم. إذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال من النقباء، مو كذا ولا لا؟ إني من النقباء، النقباء يعني الأمراء، جعله الرسول إيش؟ رئيس وأمير. أخرجوا لما جو 70 قال: أخرجوا لي 12 نقيبا، أجعلهم على يمشون مع هذا، يمشون معه، سبحان الله العظيم. نعم. قال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا. أبو عبادة قال: كنت من النقباء الذين بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب. عرفت الانتهاب؟ النهبة يأخذ عنوة مال الإنسان بالقوة، هذا هو في نهبة وفي في تلصص سرقة، غير النهبة. النهبة يأخذها بالقوة ينتهبها، والسرقة يأخذها بخفية. نعم. قال فمن ولا نقضي بالجنة إن فعلنا ذلك، كذا ولا لا؟ قال ولا نقضي بالجنة إن فعلنا ذلك، يعني ما هي ثابتة، الله مرجوة. قال فإن غشينا من ذلك، فإن غشينا، ما معنى غشينا؟ يعني اقترفنا، يعني فعلنا. فإن غشينا، فهمت ولا؟ غشينا بفتح الغين، فهمت ولا؟ فإن غشينا من ذلك شيئا، يعني فعلنا من، فكان قضاء ذلك إلى الله، هو الذي يتصرف والذي يحكم في عباده، نسأل أن يعفو عنا. نعم، انتهينا من هذا، وهو يبين لنا بيعة العقبة الأولى والثانية، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.